بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 478 من البداية والنهاية. ألا وإن وراء ذلك ما هو أشد منه، نار حرها شديد وقعرها بعيد، وحليها ومقامعها حديد، وماؤها صديد، وخازنها مالك، ليس لله فيه رحمة. قال: ثم بكى وبكى المسلمون حوله، ثم قال: ألا وإن وراء ذلك جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. جعلنا الله وإياكم من المتقين، آمين آمين آمين. وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم، آمين آمين آمين. ورواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد: حدثني من سمع عليا فذكر نحوه، وقال وكيع عن عمرو بن منبه عن أوف بن دلهم قال: خطب علي فقال: أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرقت بالطلاع، وإن المضمار اليوم وغدا السباق، ألا وإنكم في أيام من ورائه أجل، فمن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خاب عمله، ألا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة، ألا وإنه لم أرك الجنة نام طالبها، ولم أرك النار نام هاربها، وإنه من لم ينفعه الحق ضره الباطل، ومن لم يستقم به الهدى حاد به الضلال، ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن وذللتم على الزاد، ألا أيها الناس إنما الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر، ألا إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أيها الناس أحسنوا في أعماركم، تحفظوا في أعقابكم، فإن الله وعد جنته من أطاعه، وأوعد ناره من عصاه، إنها نار لا يهدأ زفيرها، ولا يفك أسيرها، ولا يجبر كثيرها، حرها شديد وقعرها بعيد وماؤها صديد. والعياذ بالله، والعياذ بالله عز وجل، والعياذ بالله عز وجل. في الحاشية: واحد حاز رفع صوته بالدعاء أو جاز رفع صوته بالدعاء. اثنان الوحى الإسراع، ورقم واحد واثنان عن التسجيل السابق. ثلاثة المقمع من الحديد هو العود. أربعة صديد الحميم المغلي. وتابع بعون الله عز وجل. وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى أو اتباع الهوى وطول الأمل. وفي رواية: فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وإن طول الأمل ينسي الآخرة. وعن عاصم بن ضمرة قال: ذم رجل الدنيا عند علي فقال علي: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى وزاد لمن تزود منها، ومهبط وحي الله، ومصلى ملائكته، ومسجد أنبيائه، ومتجر أوليائه، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت بغيلها، ونادت بفراقها، وشابت بشرورها السرور، وببلائها الرغبة فيها، والحرص عليها ترغيبا وترهيبا. فيا أيها الذام للدنيا المعلل نفسه بالأمال، متى خدعتك الدنيا، أو متى اشتدمت إليك أو اشتدمت إليك، أبمصارع آبائك في البلاء، أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى، كم مرضت بيديك، أو كم مرضت بيديك وعللت بكفيك، ممن تطلب له الشفاء وتستوصف له الأطباء، لا يغني عنه دواؤك ولا ينفعه بكاؤك. وقال سفيان الثوري والأعمش: عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال جاء رجل إلى علي فأطراه وكان يبغض علي فقال له لست كما تقول وأنا فوق ما في نفسك. وروى ابن عساكر أن رجلا قال لعلي ثبتك الله قال على صدرك. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حمزة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر قال قال علي إن الأمر ينزل من السماء كقطر المطر لكل نفس ما كتب الله لها من زيادة أو نقصان في نفس أو أهل أو مال، فمن رأى نقصا في نفسه أو أهله أو ماله ورأى لغيره عثرة فلا يكونن ذلك له فتنة، فإن المسلم ما لم يعش دناه يظهر تخشعا لها إذا ذكرت أو يظهر تخشعا لها إذا ذكرت ويغري به لئام الناس كالبائس العالم ينتظر أول فورة من قداحه توجب له المغنم وتدفع عنه المغرم. فكذلك المسلم البريء من الخيانة بين إحدى الحسنيين، إذا ما دعا الله فما عند الله خير له، وإما أن يرزقه الله مالا فإذا هو ذو أهل ومال ومعه حسبه ودينه، وإما أن يعطيه الله في الآخرة فالآخرة خير وأبقى. الحرث حرثان، فحرث الدنيا المال والعافية وحرث الآخرة الباقيات الصالحات، وقد يجمعها الله سبحانه وتعالى لإقوام. وقال أعيد قال سفيان الثوري ومن يحسن أن يتكلم بهذا الكلام إلا علي. وقال عن زيد اليامي عن مهاجر العامري قال كتب علي بن أبي طالب عهدا لبعض أصحابه على بلد فيه أما بعد فلا تطولن حجابك على رعيتك أو فلا تطولن حجابك على رعيتك، فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة الضيق وقلة علم بالأمور، والاحتجاب يقطع عن الولاة ما احتجبوا دونه فيضعف عندهم الكبير ويعظم الصغير، ويقبح الحسن ويحسن القبيح، ويشاب الحق بالباطل. وإنما الوالي بشر لا يعرف ما يواري عنه الناس به من الأمور. قبل متابعة في الحاشية: واحد شعبة طريق بين جبلين، اثنان يشاب شاب خلط ومرج، أو كما قال أتابع بعون الله عز وجل. وليس على القوم ميمات يعرف بها ضروب الصدق من الكذب، فتحصن من الأدخال في الحقوق بلين الحجاب، فإنما أنت أحد الرجلين، إما امرؤ شحت نفسك بالبذل في الحق ففيما احتجابك من حق واجب عليك أن تعطيه وخلق كريم تسدي به، وإما مبتلى بالمنع والشح فما أسرع زوال دولتك وما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا يئسوا من ذلك، مع أن أكثر حاجات الناس إليك ما لا مؤونة فيه عليك من شكاية مظلمة أو طلب إنصاف، فانتفع بما وصفت لك وقتصر على حظك ورشدك إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال المدائني كتب علي إلى بعض عماله رويدا فكأن قد بلغت المدى وعرضت عليك أعمالك بالمحل أو عرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي المغتر بالحسرة ويتمنى المضيع التوبة والظالم الرجعة. وقال هشيم أخبرنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي قال كان أبو بكر يقول الشعر، وكان عمر يقول الشعر، وكان علي يقول الشعر، وكان علي أشعر الثلاثة. ورواه هشام بن عمار عن إبراهيم بن أعين عن عمر بن أبي زائدة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي فذكره. وقال أبو بكر بن دريد قال وأخبرنا عن دماد عن أبي عبيدة قال كتب معاوية إلى علي يا أبا الحسن إن لي فضائل كثيرة، وكان أبي سيدا في الجاهلية وصرت ملكا في الإسلام، وأنا صهر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخال المؤمنين وكاتب الوحي. فقال علي أب الفضائل يفخر علي يفخر علي ابن آكلة الأكباد. ثم قال: اكتب يا غلام، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مسوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. قال: فقال معاوية: أخفوا هذا الكتاب، لا يقرأه أهل الشام، فيميلون إلى ابن أبي طالب، وهذا منقطع بين أبي عبيدة وزمان علي ومعاوية. وقال الزبير بن بكار وغيره: حدثني بكر بن حارثة عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال: سمعت علي ينشد ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسمع: أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي، معه ربيت وسبطاه، هما ولدي جدي وجد رسول الله منفرد، وفاطم زوجي لا قول ذي فندي. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، مسوط مختلط، وفي رواية مشوب. اثنان، طرى طلوع الشارب. ثلاثة، فند خلط في الرأي والكذب والعياذ بالله عز وجل. وتابع بعون الله عز وجل: صدقته وجميع الناس في بهم من الضلالة والإشراك والنكد، فالحمد لله شكرا لا شريك له، البر بالعبد والباقي بلا أمد. قال: فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال: صدقت يا علي. وهذا بهذا الإسناد منكر، والشعر فيه ركاكة، وبكر هذا لا يقبل منه تفرده بهذا السند والمتن، والله سبحانه وتعالى أعلم. وروى الحافظ ابن عساكر من طريق أبي زكريا الرملي: حدثنا يزيد بن هارون عن نوح بن قيس عن سلامة الجندي عن الأصبغ بن دباتة عن علي أنه جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي إليك حاجة، فرفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن أنت ضيقتها حمدت الله وشكرتك، فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن أنت لم تقضها حمدت الله وعذرتك. فقال علي: اكتب حاجتك على الأرض، فإني أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك. فكتب: إني محتاج. فقال علي: علي بحلة، فأتى بها فأخذها الرجل فلبسها، ثم أنشأ يقول: كسوتني حلة تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن الثنى حللا، إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة، ولست أبغي بما قد قلته بدلا، إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه، كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا، لا تزهد الدهر في خير تواقعه، فكل عبد سيجزى بالذي عملا. فقال علي: علي بالدنانير. فأتي بمئة دينار فدفعها إليه. فقال الأصبغ: فقلت يا أمير المؤمنين، حلة ومئة دينار؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: أنزل الناس منازلهم، وهذه منزلة هذا الرجل عندي. وروى الخطيب البغدادي من طريق أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط عن أبيه عن جده قال: قال علي بن أبي طالب: إذا اشتملت على الناس القلوب، وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحليتيه الأريب، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به القريب المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت، فموصول بها الفرج القريب يا أرحم الراحمين. ومما أنشده أبو بكر: محمد بن يحيى الصولي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع، فإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الدهر الطويل. في الحاشية واحد ضعيف أبو داود في سننه، وفيه ميمون بن شبيب قال أبو داود لم يدر لعائشة. والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية أيضا ثلاثة الأريب العاقل، أربعة جوال الجواء الشوق. أما بالنسبة لرقم اثنين فليس مذكورا هنا، وتابع بعون الله عز وجل. ولا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل، فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول، فكم من مؤمن قد جاع يوما سيسقى من رحيق السلسبيل، فمن هوان الدنيا أو عيث من هوان الدنيا على الله أنه سبحانه وتعالى يجيع المؤمن مع نفاسته، ويشبع الكلب مع خصاسته، والكافر يأكل ويشرب ويلبس ويتمتع، والمؤمن يجوع ويعرى، وذلك لحكمة قتضتها حكمة أحكم الحاكمين. ومما أنشده علي بن جعفر الورواق لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: أجد الثياب إذا اكتسيت إذا اكتسيت فإنها أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التواضع في الثياب تخشعا، فالله يعلم ما تجن وتكتم، فرثاث ثوبك لا يزيدك زلفة عند الإله وأنت عبد مجرم، وبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرم. هذا كما جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ثيابكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال الثوري: ليس الزهد في الدنيا بلبس العبا ولا بأكل الخشن، إنما الزهد في الدنيا قصر الأمل. وقال أبو العباس: محمد بن يزيد ابن عبد الأكبر المبرد كان مكتوبا على سيف علي: للناس حرص على الدنيا وتدبير، وفي مراد الهوى عقل وتشمير، وإن أتوا طاعة لله ربهم فالعقل منهم عن الطاعات مأسور، لأجل هذا وذاك الحرص قد مزجت صفاء عيشاتها هم وتكدير، لم يرزقوها بعقل عندما قسمت، لكنهم رزقوها بالمقادير، كم من أديب لبيب لا تساعده ومائق نال دنياه بتقصير. هنا بكسر آخر كلمة في البيت من عندي هذا البيت: لم يرزقوها بعقل عندما قسمت، لكنهم رزقوها بالمقادير، كم من أديب لبيب لا تساعده ومائق نال دنياه بتقصير، لو كان عن قوة أو عن مغالبة طار البزاة بأرزاق العصافير. وقال الأصمعي: حدثنا سلمة بن بلال عن مجالد عن الشعبي قال: قال علي بن أبي طالب لرجل كره له صحبة رجل: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل جاهل أودى حليما حين آخاه. قبل المتابعة في الحاشية: واحد تجن تستر، اثنان أزلف أو أزلف تقرب أو أنزف تقرب. أو أزلف تقرب. 3 صحيح مسلم في البر والصلة. 5 ولا يوجد رقم 4 هنا. 5 مائق أحمق وتابع. يقاس المرء بالمرء وإذا ما المرء ما شاه. وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. وعن عمرو بن العلاء عن أبيه قال وقف علي على قبر فاطمة وأمشأ يقول ذكرت أبا أروى فبت كأنني برد الهموم الماضيات وكيل. لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي قبل الممات قليل. وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل. سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي أو سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي. ويحدث بعدي للخليل خليل. إذا انقطعت يوما من العيش مدتي فإن غناء الباكيات قليل. وأنشد بعضهم لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه حقيق بالتواضع من يموت. ويكفي المرء من دنياه قوت. فما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليث تدركه النعوت. صنيع مليكنا حسن جميل وما أرزاقه عنا تفوت. فيا هذا سترحل عن قليل إلى قوم كلامهم السكوت. وهذا الفصل يطول استقصاؤه. قد ذكرنا منه ما فيه مقنع لمن أراده ولله الحمد والمنة. وقال حماد بن سلمة عن أيوب السختياني أنه قال من أحب أبا بكر فقد أقام الدين. ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل. ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله. ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقد برئ من النفاق. يا أرحم الراحمين يا الله. غريبة من الغرائب وآبدة من الأوابد. قال ابن أبي خيثمة حدثنا أحمد بن منصور حدثنا سيار حدثنا عبد الرزاق وعيد حدثنا عبد الرزاق قال معمر مرة وأنا مستقبله وتبسم وليس معنا أحد. فقلت له ما شأنك؟ قال عجبت من أهل الكوفة كأن الكوفة إنما بنيت على حب علي. ما كلمت أحد منهم إلا وجدت المقتصد منهم الذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر منهم سفيان الثوري. قال فقلت لمعمر ورأيت كأني أعظمت ذاك. فقال معمر وما ذاك؟ لو أن رجلا قال علي أفضل عندي منهما ما عبته إذا ذكر فضلهما. ولو أن رجلا قال عمر عندي أفضل. قبل المتابعة في الحاشية 1 الآبدة الداهية التي يبقى ذكرها أبدا أتابع بعون الله عز وجل. ولو أن رجلا قال عمر عندي أفضل من علي وأبي بكر ما عنفته. قال عبد الرزاق فذكرت ذلك لوكيع بن الجراح ونحن خاليان فاستهالهما أو كما قال فاستهالها من سفيان وضحك وقال لم يكن سفيان يبلغ بنا هذا الحد ولكنه أفضى إلى معمر بما لم يفض إلينا. وكنت أقول لسفيان يا أبا عبد الله أرأيت إن فضلنا عليا على أبي بكر وعمر ما تقول في ذلك؟ فيسكت ساعة ثم يقول أخشى أن يكون ذلك طعنا على أبي بكر وعمر ولكننا نقف. قال عبد الرزاق وأما ابن التيمي يعني معتمرا فقال سمعت أبي يقول فضل علي بن أبي طالب أيد فضل علي بن أبي طالب أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمئة منقبة وشاركهم في مناقبهم، وعثمان أحب إلي منه. هكذا رواه ابن عساكر في تاريخه بسنده عن ابن أبي خيثمة به، وهذا الكلام فيه تخبيط كثير، ولعله اشتبه على معمر، فإن المشهور عن بعض الكوفيين تقديم علي على عثمان، فما على الشيخين فلا، ولا يخفى فضل الشيخين على سائر الصحابة إلا على غبي، فكيف يخفى على هؤلاء الأئمة؟ بل قد قال غير واحد من العلماء كأيوب والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذا الكلام حق وصدق وصحيح ومليح. وقال يعقوب بن أبي سفيان: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأريسي، حدثنا إبراهيم بن سعيد عن شعبة عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي عن أبي صالح الحنفي قال: رأيت علي بن أبي طالب أخذ المصحف فوضعه على رأسه حتى أني لأرى ورقه يتقعقع ثم قال: اللهم إن منعوني أن أقوم في الأمة بما فيه فأعطني ثواب ما فيه. ثم قال: اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني وحملوني على غير طبيعتي وخلقي وأخلاق لم تكن تعرف لي، اللهم فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم به عيد اللهم فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني، اللهم أمت قلوبهم موت الملح في الماء. قال إبراهيم يعني أهل الكوفة. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني عبد الرحمن بن صالح، حدثنا عمرو بن هشام الخبي عن أبي خباب أو عن أبي خباب عن أبي عوف الثقفي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لي الحسن بن علي: قال لي علي: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سنح لي الليلة في منامي، فقلت: يا رسول الله، ما لقيت من أمتك من الأود واللدد؟ قال: أدعو عليهم. فقلت: اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم، وأبدلهم بي من هو شر مني. فخرج فضربه الرجل. وقال أيد: وقد قدمنا الحديث الوارد بالأخبار بقتله، وأنه يخضب لحيته أو يخضب لحيته من قرن رأسه، فوقع كما أخبر صلوات الله وسلامه على رسوله. وروى أبو داود في كتاب القدر أنه لما كان أيام الخوارج كان أصحاب علي يحرسونه كل ليلة عشرة، يبيتون في المسجد بالسلاح، فرآهم علي فقال قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الأود العوج أو العواج، اثنان، اللدد الخصومة. أتابع بعون الله عز وجل. فرآهم علي فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: نحرسك. فقال: من أهل السماء. ثم قال: إنه لا يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء، وإن علي من الله وإن علي من الله جنة حصينة. وفي رواية: وإن الأجل جنة محصونة، وإنه ليس من الناس أحد إلا وقد وكل به ملك، فلا تريده دابة ولا شيء إلا قال: اتقي اتقي، فإذا جاء القدر خلى عنه. وفي رواية: ملكان يدفعان عنه، فإذا جاء القدر خليا عنه. وإنه لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكان علي يدخل المسجد كل ليلة فيصلي فيه، فلما كانت الليلة التي قتل في صبيحتها قلق تلك الليلة وجمع أهله، فلما خرج إلى المسجد صرخ الأوز في وجهه، فسكتوهن عنه فقال ذروهن فإنهن نوائح. فلما خرج إلى المسجد ضربه ابن ملجم فكان ما ذكرنا قبل. فقال الناس يا أمير المؤمنين لا نقتل مرادا كلها. فقال لا، ولكن احبسوه وأحسنوا إسارة. أقف هنا وتابعوا بعون الله عز وجل في التسجيل التالي، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.